من يقرأ قراءتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره بمائع غيره. فإذا بلغ الماء قلتين فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. تقرأ من الشرح مسألتين، باب أحكام المياه. مسألة خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، لقوله سبحانه ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الذي نزل من السماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أرض القدر. فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس في الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الفقرة التي سمعناها عن أحكام الماء، وهي من كتاب العمدة للشيخ الإمام أبي محمد الموفق عبد الله بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة. فهذا المختصر يعتبر من أهم المختصرات في المذهب الحنبلي، لأنه من تصنيف شيخ المذهب وإمامه من غير منازع. فمنذ أن تمكن رحمه الله من العلم، وكان قد ولد في القرن السادس سنة 540 وتوفي سنة 620 في أوائل القرن السابع، فمنذ ذلك الوقت وعندما ألف تآليفه وخاصة في الفقه الحنبلي، وأشهرها وأهمها كتاب المغني، فإن من أتوا بعده يعتبرون عيالا عليه، عيالا على كتبه، منها يقتبسون وبها يستدلون، وإذا رجح قولا أو أخذ به اعتبر ذلك، لأنه قد وفقه الله رحمه الله لمعرفة المذهب معرفة تامة. فمن ثم صار مختصره من أهم المختصرات في كتب المذهب، حتى إنه غطى على مختصر الخراقي الذي يعتبر أول مختصر في الفقه الحنبلي، فغطى عليه. وكان أيضا من أهم شروحه هذه الفقرة التي قرأها الأخ، وهو كتاب العدة، شرح العدة لبهاء الدين إبراهيم المقدسي رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن قدامة، وأيضا يعتبر شرحه من أفضل الشروح، لأنه شرح سهل ويسير مع ذكر الأدلة وشيء من الخلاف الذي لا يشغل القارئ. فبالتالي يعتبر هذا الكتاب من أجمع الكتب، أعني كتاب العمدة، لمن أراد أن يلم ويعني يعرف أقوال المذهب، لأن ابن قدامة رحمه الله اعتمد القول الراجح فيه بالنسبة للمذهب لا بالنسبة له هو، فهو قد يذكر أقوال هو مثلا في المغني يرجح غيرها، لكن على وفق قواعد المذهب ذكر ما يرى أنه هو الراجح والأقوى دليلا في كتاب العمدة. ولا يعني هذا أن كل مسألة فيه هي الراجحة والصحيحة مطلقا، لكن بالنسبة للمذهب. وأيضا هذا قد ينازع في بعض مسائل منه، فقوله رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، هذا الأصل في الماء كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في الماء أنه طهور لا مجرد طاهر على وفق اصطلاحات الفقهاء، وإلا كما قد يتبين لنا لعل الصحيح إن شاء الله أن الماء إنما هو طاهر ونجس، طاهر ونجس. لكن شاع عند كثير من الفقهاء تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء، أنزله من السماء وخرج من الأرض واستخرج من الأرض وهو طهور، بمعنى أنه في غاية الطهارة، طاهر بنفسه مطهر لغيره. وأيضا من ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو حديث كما ذكر المؤلف متفق عليه، أنه كان يدعو بقوله اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. فما دام أن الماء يطهر وأن الأصل أنه هكذا، فهذا يفيده دعاءه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في سكوته لما سأله رضي الله عنه قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى أن قال في آخره واغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد، وفي بعضها بالبرد والماء البارد. فهذا أيضا دليل على أن الماء يطهر، وهذا أمر من البديهيات ويدرك الإنسان بفطرته، ويدرك الإنسان بفطرته. لكن يحصل أحيانا في صور نادرة وقليلة جدا أن الأمر يشكل في بعض مسائل أو في بعض صور وأحوال، قد يشكل على بعض الناس مثلا في البادية في الأرياف أو في أحوال وظروف صعبة عندما تفتك الحروب بالمجتمعات وتنقطع المياه، لأننا والحمد لله بحكم الرفاهية التي نعيش فيها لا نرى ولا ندرك قيمة الماء كما هي. والفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن بيئة خاصة الماء فيها شحيح وقليل، وبالتالي ينظرون إليه نظرة خاصة ويحرصون على التمييز بين الماء الذي يطهر والماء الذي لا يطهر، والفرق بين الماء والنجس. أما في البلاد الحضارية حيث الإسراف في المياه والكثرة وما إلى ذلك، فإن الإنسان لا يفطن إلى هذه الأشياء، وربما يستغرب أن تذكر صور منها. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، هذا كما قلت حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو المؤلف قال متفق عليه، الصحيح أنه من رواية مسلم وعند الإمام أحمد وأصحاب السنن، ولم يخرجه الإمام البخاري. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الذي نزل من السماء إلى آخره. نعم. ولا تحصل الطهارة بماء غيره. ولا تحصل الطهارة بماء غيره، أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نقلنا سبحانه وتعالى عند عدد الماء إلى التراب، فلو كان ثم ماء يجوز الوضوء به لنقلنا إليه، لما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض اكفيه ثم قضيه ثم اقرصيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. أمر والأمر يقتضي الوجوب، وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بماء غيره لأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. فهنا لا تحصل الطهارة بماء غيره أي بغير الماء. هنا المؤلف كأنه يشير إلى خلاف المشهور عند الحنفية، وأنهم يرون أن الطهارة تجوز بالنبيذ، بماء النبيذ. والنبيذ هو عبارة عن الماء الذي ينبذ فيه إما شيء من التمر أو الزبيب أو غيره، فبحكم أنه ينبذ فيه بمعنى يلقى ويرمى به سمي نبيذ، الماء الذي يتحلل فيه هذا التمر أو هذا الزبيب يسمى نبيذ. لكن الخلاف في نبيذ التمر، في نبيذ التمر. فعند الحنفية كما هو مشهور يرون أنه يجوز التطهر بماء النبيذ، ويستدلون كما هو معلوم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وسأله هل معك من طهور، قال معي نبيذ، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وماء طهور أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتعلقوا بهذه اللفظة وقالوا هذا يدل على أنه طهور، واستثنوه من بقية المائعات، فمثلا الزيت أو الأنبذة الأخرى أو غيره لا يجوزون، متفقين مع سائر العلماء الفقهاء، لكن خصوا هذا لأنه ورد فيه الأثر، ورد فيه الحديث، لكن عامة الفقهاء خالفوهم في ذلك وقالوا لا يجوز، واستنكروا هذا الحديث، وأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وبالتالي فلا يصح الحديث ولا يثبت. فإذا لا يجوز التطهر إلا بالماء الخالص، أما إذا كان الماء مشوب بشيء إن كان نجسا فلا يجوز بحال من الأحوال، وإن كان مشوب ومخلوط بماء بشيء طاهر كنبيذ أو زبيب أو ماء ورد أو ماء باقلاء أو ما إلى ذلك من الأشياء فلا يجوز، ولأنه خرج عن حكم الماء لم يعد ماء. فأنت إذا مثل قدم لك سائل ومائع هو عبارة عن ماء ورد، ما تقول هذا ماء، إنما تقول ماء ورد، وماء مثلا ليمون أو ماء باقلة أو ماء كذا، فما يمكن أن يطلق، لا يمكن أن يطلق عليه ماء بإطلاق، بل بتقييد أنه ماء كذا. وأيضا مما يستدل به المؤلف وغيره الآية، فالله سبحانه وتعالى لما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما قال مثلا تناولوا أو توضأوا أو تطهروا بما معكم من نبيذ أو حليب أو لبن خففوه واستعينوا عليه، لا، لما نقلهم من الماء إلى التراب تبين أنه لا وسط بينهما، ما بينهما شيء. وبالنسبة لإزالة الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء، يعني إزالة النجاسات لا تجوز إلا بالماء، وهذا أيضا من البديهيات ومما جبل عليه الإنسان بالفطرة، ويؤيد حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عنهما، وأنه لما وجه عليه الصلاة والسلام المرأة في التطهر من الحيض وجهها أن تغسله بالماء، قال حتيه واقرصيه، حتيه بالحت الحك، واقرصيه هو حكه بين الأظافر أو ما إلى ذلك، واغسله بالماء، فالنجاسات إنما تزال بالماء. أمر آخر، النجاسات أحيانا قد تزال بالحك ومجرد يعني مثل نجاسة الحذاء، قد يتسامح فيها الشارع فيكتفي بحكها بالتراب حتى يطمئن الإنسان إلى إزالتها، فهذا نوع من التسامح، لكن ينبغي أن يتحقق ويتأكد أنه لا شيء فيها وأنها زالت تماما، وإلا فلا يجوز له أن يصلي فيها. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام بنعليه وتبين أن فيهما شيء من الأذى أخبره جبريل عليه السلام فخلعهما وهو في أثناء الصلاة، فهذا دليل على أنه لابد، خاصة إن كان الأذى من النجاسة المغلظة بولا أو عذرة، فلا يجوز التسامح فيها والتساهل بحال من الأحوال. أيضا فيما يتصل بالاستجمار، معروف أنه يجوز الاستجمار بالحجارة من البول ومن الغائط، لكن هذا أيضا خاص ورخصة خاصة لا يقاس عليها غيرها، وهذا لموطن الحرج الذي قد يلحق المكلف، فما عدا ذلك يجب إزالة النجاسة بالماء فقط. قد يمر بنا في باب التيمم أن هناك، لا أذكر إن كانت رواية أو وجه عند الحنابلة، أنه يشرع التيمم لإزالة النجاسة، مع أن هذا في الحقيقة ما قال به أحد، وما يجوز القياس على ما ورد في شأن التيمم وهو رفع الحدث، فالنجاسة لا تتصور إزالتها إلا بالماء، أو في الحالات التي ورد الشارع بتخصيصها الاستجمار والاستنجاء أو حكها من النعلين، إلا في حالات الضرورة إنسان لا يجد الماء، فكما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ابتلي بنجاسة في قدمه أو في يده ولا ماء عنده، فلا شك أنه يجب عليه أن يسعى في إزالتها بحكها بعود أو حجر أو تراب أو ما إلى ذلك حتى يتخلص منها بقدر المستطاع. نعم. إذا بلغت ماء قلتين أو كان جاريا لأن يجلس شيء، أما إذا بلغت قلتين أن يجلس شيء، قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت ماء قلتين أن يجلس شيء، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أحمد وأخرجه الإمام أحمد. وأما إذا كان جاريا فلا يحدث شيء إن قل لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن به فقضاع وما يلقى فيها من الخير والفضل من الحيض وما يلقى فيها من الحيض والفضل الكلاب والبدل أن الماء طهور لا يحدث شيء. قال أحمد رحمه الله حديث به قضاع صحيح وهو عام في القليل والكثير. قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة أحدها هذا يعني إشارة من المؤلف رحمه الله إلى حال الماء وكيف يتنجس وهل يعني يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له أم لا. فهنا أشار إلى روايتين في المذهب. رواية أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء، ومفهوم هذا أن ما دون القلتين أي ما أقل من القلتين إذا لاقته النجاسة تنجس بمجرد ملاقات النجاسة تغير أو لم يتغير. والقلتين تقدر في العصر الحاضر بحدود 270 لتر. فإذا كان عندنا ماء أو 15 صحيفة تنكة 15 تنكة أو 270 لتر، فإذا كان عندنا ماء بهذا المقدار مثل حوض سعة 270 لتر فأكثر، فلو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير له طعم ولا ريح ولا لون فإننا نحكم بطهارته. أما إذا كان يقل عن هذا المقدار 270 بمثل لتر واحد أو حتى أقل فإنه بمجرد ملاقاة النجاسة له يتنجس، لأن هذا مفهوم حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره المؤلف. حديث القلتين هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينجس الماء، فقال عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أن ما لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث بمعنى لا يستطيع دفعه. هذه رواية. الرواية الثانية ذكرها عندما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما حديث بئر بضاعة، وأنه سئل عليه الصلاة والسلام وأنه قيل له إنه يستقى من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بالنتن والحيض ولحوم الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن قالوا هذا اللفظ عام يتناول القليل والكثير، فهذا منه إخبار عليه الصلاة والسلام بأن الماء لا ينجسه شيء، لكن لا شك أن هذا اللفظ العام لا يمكن أن يبقى على عمومه. فإذا ما الجواب عنه؟ الجواب أن البئر التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام بئر بضاعة قالوا إنها لها مادة بمعنى تجري كما هو شأن البئار، فإن بعض الآبار لها عين ويجري ماء يتجدد، فإذا هذا الحكم في شأن الماء الجاري المتجدد، فهذا لا شك لا ينجسه شيء لأنه يدفع النجاسة ويرميها وتذهب عنه وتزول. أما إذا كان الماء راكدا ومستقرا وثابتا فإنه ينزل على حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين. وما مما يؤيد هذا حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وأمر بإراقته عليه الصلاة والسلام، مع أن ولوغ الكلب ونجاسته غير مرئية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بإلقاء الشيء على سبيل الإسراف والتبذير مع حاجتهم إلى الماء إلا لأنه نجس. كذلك في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء، وفي لفظ فلا يدخل يده في الإناء. والتعليل الذي التمسه العلماء رحمهم الله أنه مظنة النجاسة، فإذا كان هذا ناهي عن غمس يد المؤمن في الإناء الذي فيه الماء لمظنة النجاسة فما من باب أولى النجاسة المحققة. كذلك حديث أبي هريرة الآخر لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. والنهي عن الاغتسال لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. فهذه الحديث دلالتها واضحة وبينة، بل هي قطعية على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة أنه ينجس، إن كانت نجاسة أو مجرد حدث كما في شأن الجنب. فهذا دليل على أن الماء القليل بمجرد ملاقات النجاسة له ينجس. إذن هذه الرواية الثانية. نعم، اقرأ جواب المؤلف عنه. جواب. قال أحمد رحمه الله: حديث بين قضاعة صحيح وهو عام في القليل والكثير، لأن قيل يعارضه حديث الذين قلنا عنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن حديث بين قضاعة أصح فلا يعارضه، ولأن حديث قلتين ضعيف من حيث الاستدلال به، فإن الضلالة تختلف تقديرها بخمس ضرب من أين ذلك، وتقدير ضربا بمئة رطل يحتاج إلى دليل، فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص. وحديث ابن جرير ابن جريج وحديث ابن جريج رأيت قلال هجر كسر قلال هجر رأيت قلال هجر كسر تسع القلة قربتين أو قربتين وشيئا غير مقبول. الثاني أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفروض، وحديث بالمضاعة يدل على طهارته بالمفروض فكان مقدما. الثالث أن حديث القلتين محمول على الماء الواقع، فإن قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، وما بعدها كذلك لأنها لم تصل إليه بخلاف الواقع. فإن قيل حديث غير رضاعة دخله التخصيص في القليل الواقع، فإنا قد أجمعنا على أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري. قلنا لا يصح ذلك، وبيانه من وجهين: أحدهما أن الجاري له قوة ليست للواقع، فإنه يدفع التغيير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا، وليس كذلك الواقع. والثاني أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها، فكذا إذا وردت عليه قياسا لأحد الوالدين على الآخر، وليس هذا للواقع. فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا والله تعالى أعلم وأحسن. إذن المؤلف رحمه الله ذكر حالتين من المياه: حالة الماء الراكد إن كان قليلا أو كثيرا، وحالة الماء الجاري. فبالنسبة للماء الراكد الصحيح إن شاء الله أن ما دون القلتين منه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة لما ذكرت لكم من الأحاديث: حديث ولوغ الكلب، وحديث غمس اليد، وحديث عدم النهي عن البول في الماء الراكد. وإذا كان أكثر من القلتين فلا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، لكن هناك قول للإمام أحمد رحمه الله أنه يفرق بين النجاسة المغلظة وغيرها، والمقصود بالمغلظة العذرة والبول، فإنه يرى أن المغلظة حتى ولو كان الماء فوق القلتين فإن النجاسة المغلظة تنجسه وإن لم يتغير، وهذا يتفق مع قول الحنفية. ما لم يكن الماء مستبحرا أي كالبحيرات العظيمة والغدران الكبيرة جدا، فهذه لا، يعني مجرد حصول بول في طرف من أطرافها أو عذرة في ناحية من نواحيها لا يغيرها ولا ينجسها. لكن إذا كان الماء كثير ولو كان فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة مغلظة فإنه ينبغي اجتنابه. هذا بالنسبة للماء الراكد. أما الماء الجاري فإن المؤلف كما ترون حمل عليه حديث بئر بضاعة ورأى أنها جارية، وبالتالي حكمها حكم الماء الجاري من السواقي والأنهار وما إلى ذلك. إذا قذف فيها بنجاسة فإنها لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة لها، لأنه كما هو مشاهد الماء يأخذها وتجري معه. وبالتالي الفقهاء يتكلمون عن هذه الجرية، يقول حكم الجرية أي الماء الذي حول النجاسة والذي يجري مع النجاسة، هذا الذي هو محل الكلام. أما ما قبل إلقاء النجاسة وما لم تصل إليه النجاسة فهذا لم يزل على الأصل، ولا زال طاهرا، لكن الجرية هذه هي التي حكمها حكم الماء الراكد، حكمها حكم الماء الراكد. اي نعم. إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أو ريحه، يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل، وهذا أمر مجمع عليه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس فيه حديث، ولكن الله سبحانه حرم الميتة فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقوله أحمد ليس فيه وقول أحمد ليس فيه حديث، يعني ليس فيه حديث صحيح. فهذا يعني من كلام المؤلف لما قال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا التعبير فيه نوع من التسامح، لأن ينبغي أن يقيد التغيير بالنجس، وإلا إذا تغير بطاهر يعني ألقي صبغة فيه من الأصباغ أو شيء من التي تغير لون الماء كمثل نعناع أو ما إلى ذلك وصار لونه يميل إلى الخضرة، لا شك أنه خرج عن حكم الماء لكنه ليس بنجس. إذن نقول المقصود إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل. وهذا أمر مجمع عليه، صحيح الحديث يقول أنه لم يصح فيه الحديث، لأنه ورد في حديث أبي أمامة أخرجه ابن ماجه: إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فهذه الزيادة في حديث أبي أمامة رضي الله عنه غير صحيحة وغير ثابتة، وبالتالي الإمام أحمد رحمه الله قال ليس في حديث، أي حديث صحيح. إيه نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير، لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات. متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغيير. من غير تغير. وفي رواية: طهور إناء أحدكم. وعنه أنه طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ولأنه لم يتغير من نجاسة أشكال كثير. فهذه مسألة ما كان دون القلتين، وما سوى ذلك يعني ما كان دون القلتين أنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، واستشهد له بحديث ولوغ الكلب. ثم ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يتنجس ما لم يتغير، لكن الصحيح الرواية الأولى، وحديث بئر بضاعة يحمل على الماء الجاري، أما الماء الراكد في إناء أو حوض أو ما إلى ذلك فإذا كان دون القلتين فبمجرد ملاقاة النجاسة له فإنه يتنجس. والشارع الحكيم شدد في شأن النجاسة واجتنابها والبعد عنها، وكما نلاحظ أو سوف نلاحظ إن شاء الله من كلام المؤلف أنه إذا اشتبه الطهور بالنجس أنه يتركهما معا، كل هذا محاذرة عن النجاسة وبعدا عنها. إيه نعم. مسألة: قلتان ما قارب 108 أثقال من فلسطين، سميت قلة لأنها قلة هي بضم الواو القاف، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، وهما 500 رطل للعراقي. وعنه 400 رطل لأنه يروى عن ابن زريج أنه قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها 9 قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب، كل قربة 100 رطل، وهو تقريب لا تحديد في الأصح، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا لأنه يستعمل بما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر أنه تحديد لأنه ما وجب بالاختيار لأن ما وجب بالاختيار صار فرضا كغسل جزء من الرأس. وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا إنه تقريب لا ينجس الماء وإن قلنا إنه تحديد النجس. هذا الكلام عن تحديد القلتين والمقصود بالقلتين. والقلة كما ذكر المؤلف مأخوذة من القل والرفع، الرفع بمعنى الرفع، يعني قل هذا الشيء قله يقله بمعنى رفعه يرفعه. وقلال هجر نسبة إلى هجر، إما إلى هجر البحرين وهذا الاسم معروف فيها، وقال بعضهم إن هجر قرية قريبة من المدينة وهذه القلال تنسب إليها. قلال هجر المقصود قرية قريبة من المدينة وليست هجر التي في البحرين المشهورة بالتمر. ثم مسألة التقدير، هل هو تقدير أو تحديد؟ التحديد بمعنى أنه حد من الشرع لا يجوز تجاوزه ولا تعديه، والتقريب لا، إنما هو اجتهاد من الفقهاء والعلماء. فالصحيح أن إن شاء الله أنه تقريب وليس تحديد، تقريب وليس تحديد. فلما قالوا إنه 400 رطل أو 500 رطل أو 270 لتر فهذا على سبيل التقريب، على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. التحديد لا يجوز تعديه بحال من الأحوال، إن كان ورد على سبيل الحد الذي لا يتجاوز فلا تجوز الزيادة عليه، وإن كان الحد الذي لا ينقص عنه فكذلك. مثل أنصبة الزكاة، فأنصبة الزكاة 20 مثقال أو مثل 5 من الإبل أو 40 شاة، هذا تحديد. إذا صارت 39 شاة فلا تجب الزكاة وليس تقريبا، أما هذا فتقريب. فإذا كان عندنا ماء 260 لتر مثلا 269 لتر، فبحكم أنه تقريب قد يقال يعني أنه يعني تسامح وندخله في عداد الكثير، ندخله في عداد الكثير ما دام ناقص لتر واحد أو نصف لتر أو ما إلى ذلك، لأن هذا تقريب وليس تحديدا من الشارع ينبغي أن نقف عنده ولا نتعداه. أما القول الآخر لما قال وفيه قول آخر أنه تحديد لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس، فهذا يعني نوع من القياس على مسألة هي أيضا إنما هي مستنبطة واجتهاد، وهذا الحكم المقيس لا يقاس عليه. فكون الفقهاء رحمهم الله يقولون إن مقتضى فرضية غسل الوجه أن يغسل جزء من الرأس، لأن تمام غسل الوجه لا يتم إلا بإدخال شيء من الرأس، وكذلك يقولون من تمام صيام النهار أن يعني تأخذ جزءا قليلا لطيفا من الليل، لأن لا يتم لك صيام النهار إلا. وهذا في الحقيقة يعني أقوال فيها نوع من التشديد والتكلف وتحديدات ما ورد الشرع فيها بهذه الصفة. فأنت تغسل الوجه الذي هو معروف عرفة، يغسل الوجه الذي هو معروف، كون أن الشعر قد ينزل أو يرتفع ويختلف من شخص إلى آخر، فالذي خلق الإنسان ويعلم وقد خلقه اختلاف صفاته وهيئاته ما فرق بين الناس، فالوجه معروف عرفا. كذلك بالنسبة للصيام، إنما إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار ونها هنا فقد أفطر الصائم، ولا يعني ترك لهم عليه السلام يعني تحديدا دقيقا يرجعون إليه، كان بإمكانه أن يعني يحدده بشيء دقيق يرجعون إليه، لكن هذا يعني من التسامح الذي ورفع الحرج الذي وردت به الشريعة. هنا سلب طهوريته إجماع، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبرا أو صبغة، واستعمل في رفع حدث سلب طهوريته أيضا لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسقط طهوريته لأنه استعمال ما لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به. هنا يشير إلى الحالات التي تزول بها طهورية الماء وينتقل من كونه طاهرا مطهر إلى أنه مجرد ماء طاهر. وكونه ماء طاهر ممكن يستفاد منه في التنظف والتبرد وربما في إزالة النجاسة من بعض المواضع، لكن لا يستعمل في رفع الحدث في صور منها. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا، يعني ما ليس بطهور يتناول النجس والطاهر لكن حكمهما يختلف. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبرا أو صبغا أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أيضا. فكونه يرمى في حبر أو أي لون من الألوان الطاهرة فهذا ينقله من الطهورية إلى الطهارة. أما إذا كان هذا اللون والشيء الذي ألقي فيه نجس فإنه ينقله من الطهورية إلى النجاسة ولا يستفاد فيه منه بهذه الحالة في حال من الأحوال. لكن إذا استعمل في رفع حدث، يعني لو افترضنا أنه في مكان ميضة ومطهرة الناس يتطهرون ويتوضؤون فيها مجرد وضوء لا استنجاء ولا شيء من ذلك ولا يتبول فيه، والماء الذي يستعملونه يتجمع، فهذا الماء هل هو طهور أو طاهر أو نجس؟ الكلام بين أن يكون طهور أو طاهر. أما كونه نجس فهذا قال به يعني بعض الفقهاء ويعتبر قولا شاذا، لأن مجرد استعمال الماء لغسل الوجه ولغسل أعضاء الوضوء وليس فيها أو عليها نجاسة فلا يمكن أن يحكم بنجاسة الماء. لكن القول هل هو لا زال محتفظا بطهوريته ويجوز أن يستفاد منه ويتوضأ به أناس آخرون أم لا يجوز؟ فأكثر الفقهاء على أنه طاهر ولا يجوز التطهر به مرة ثانية. طيب ما هو الدليل على أنه ليس بطهور؟ ونحن نرى هذا الماء قد تجمع مثلا في حفرة أو في وعاء أو ما إلى ذلك وهو ماء لا تنكره وليس له رائحة مستنكرة ولا لون مستنكر ولا طعم مستنكر، فبأي دليل حكمنا عليه بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس؟ القياس الذي ذكره المؤلف أنه ماء استعمل في طهارة فلا يستعمل مرة أخرى. طيب من قال هذا أنه لا يستعمل؟ هذا في الحقيقة يعني دليل، لكن منهم من يستدل بدليل يرى أنه أقوى من هذا، وإلا في الحقيقة لا نجد دليل قاطع على أن هذا الماء زالت طهوريته. لكن كما قلت بعضهم يستدل بأنهم كانوا في الأسفار وفي المغازي والحج يتعرضون لقلة الماء والماء عندهم قليل، أنهم كانوا يجمعون غسالة الوضوء ويحتفظون بها حتى يتوضؤون بها مرة ثانية، وكان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بدون كلفة. إذا أراد الإنسان يتوضأ يتوضأ في مثل يعني طشت أو طست أو في حال بحيث أن الماء يجتمع ويستفيد منه غيره. لما لم يعملوا هذا الشيء وهذا الماء الذي يتوضؤون به يتركونه يتسرب في الأرض ويعني يذهب ويزول ومع ذلك لا يحتفظون به، دل على أنه ماء لا يستفيدون منه في هذه الصورة، صورة الطهارة مرة أخرى. إيه نعم. إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. هذا يعني يشير إلى قاعدة في الماء وغيره أن الأصل اليقين هو الأصل، يعني أو القاعدة لا يزول اليقين بالشك. فإذا كنت متيقن من طهارة الماء أو الثوب أو غيره فأن تبني على هذا، ما دام مستيقن أنه طاهر لم تعرض له نجاسة ففي هذه الحالة تستصحب هذا الأصل وهو اليقين حتى يأتي يقين يماثله بأنه عرضت له نجاسة فتنتقل عن هذا الحكم إلى الحكم الآخر، أو العكس أن تكون متيقن أن هذا الماء حصلت فيه نجاسة, أو أن هذا الثوب حصلت له نجاسة, أو الفراش أو ما إلى ذلك. لكن تقول ها ربما أتى أحد وغسل هذا الثوب أو غسل هذا البساط, أو لعل الماء خلط معه ماء طاهر فزالت نجاسة, نقول لا, تبقى على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ نجاسة هذا الشيء, نجاسته, أنت متيقن بالنجاسة وشاك في الطهارة. فإذا الأصل تتمسك به وهو اليقين أنه نجس حتى يتيقن لديك أنه طاهر. أتاك من أتاك ممن تثق به وقال فعلا هذا البساط الذي حصلت له نجاسة قد غسل ونظف, فهنا تنتقل إلى هذا الحكم, بنى على اليقين لأنه الأصل. وهذا كما في الحديث لما أخبر عليه الصلاة والسلام أو سئل عن الرجل وهو في الصلاة يجد أو يعني يحس أنه خرج منه شيء, فقال عليه السلام إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, أي يستيقن شيء خرج منه زال انتقض به حدثه. نعم. استقيم النجاس من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسل أصلا, يعني يغسل حتى يتيقن أنه غسل أن الغسل قد أتى على النجاسة, كمن تنجزت حتى الثوب لا يعلم أيهما غسل الثوبين, أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضوعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة باليقين. هذا امتداد لمسألة اليقين والتمسك به. فانخفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها, يعني إذا كان عنده ثوب هو على يقين أن أحد الكمين عرضت له نجاسة أيمنه أو أيسره لكن لا يدري, فلا نقول يغسل الثوب بكامله بل يغسل الكمين معا, لأنه بهذا يتحقق زوال النجاسة, أو أحد جانبي الثوب أو أعلاه أسفله وهكذا, فبحسب موضع النجاسة. هذا أمر. كذلك في شأن بساط في طرف منه الأيمن أو الأيسر نقول يغسل الطرفين حتى يحصل له اليقين ويزول الشك, فالشك لا يزول في هذه الحالة إلا إذا غسل الموضع الذي يزول به الشك كما ذكر المؤلف. إذا خفي موضع النجاسة يعني يغسل حتى يتيقن الغسل قد أتى على النجاسة, كمن تنجس تحت كمه لا يعلم هو غسل, أو تيقن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم وضع غسل جميع الثوب. إذا كان في عموم الثوب لا بد من غسل الثوب جميعه, لكن كان في موضع ممكن يلتبس بموضع آخر كما قلت أحد الكمين أو أحد الجانبين من أسفله, فلا يغسل الثوب بكامله إلا إذا التبس عليه بكامله. نعم. استبى ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما, يعني هذا في حالة ما إذا كان الماء قليل يعني دون القلتين, فهذا الذي يتصور فيه التباس الطاهر بالنجس, فهو لا يدري أيهما الطاهر من النجس بحكم أنها نجاسة لم تغير طعما ولا لون ولا رائحة, وإلا إذا غيرت فلا إشكال, لكن الذي يحصل أن الإناءين متماثلين ومقدار الماء فيهما واحد أو قد يكون متفاوت لكن لا يدري في أيهما النجاسة, ففي هذه الحالة يتركهما معا. وبعض الفقهاء يرى أنه يريقهما ويتيمم, والصحيح أنه لا داعي للإراقة, لا يريق الماء لأنه قد يحتاج إليه في أحوال صعبة, أو يأتي من يميز له بينهما فيستفيد منه, فكل ما في الأمر يتركهما ويتيمم. نعم. اشتبى طهور لطاهر توضأ كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة, لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة باليقين. أما الطهور والطاهر فيعني حكمهما يختلف عن الطهور والنجس, لأن ملامسة الطاهر لا حرج فيها ولا إشكال, فيتوضأ من الطهور مرة وضوءا كاملا ثم من الماء الآخر الذي قد يكون طهور أو طاهر يتوضأ منه مرة أخرى, فبهذا تتحقق له الطهارة, لأن ورود الطاهر على الطهور لا يشكل, أو ورود الطهور على الطاهر كذلك لا يشكل, بخلاف الطاهر الطهور والنجس, لأن الطهور والنجس لو توضأ بالطهور مرة ثم أراد أن يتوضأ بالماء الثاني الذي قد يكون نجس فإنه يفسد طهارته الأولى التي هي الطهور. وإن كان قد توضأ بالنجس في الحالة الأولى وأعقبه بالطهور فلا شك أنه يزل، لكن من أين لنا أن الطهور هو الأخير الذي توضأ به أخيرا؟ لو تبين لنا هذا لا إشكال، بخلاف الطاهر والطهور فلا يشكل كون الطهور يكون أولا أو ثانيا. لأن الطاهر عندهم يرون أنه لا يرفع الحدث، فقد يكون توضؤه من الطاهر فلا تتحقق به إزالة رفع الحدث. ونكتفي نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.